بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغنا إلا هالك. فاللهم اشرح صدورنا لدينك يا رب العالمين واجعلنا فيه من الفائزين. اللهم اجعلنا من الفائزين واجعلنا ممن استمع القول فاتبع أحسنه واجعلنا ممن هديت فيمن هديت. اللهم هدنا فيمن هديت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت إنك سبحانك تقضي وترضى عليك. اللهم نسألك الفلاح والهدى والسلام. اللهم نسألك الهدى والسلام يا رب العالمين. اللهم نور بصيرتنا للحق وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا واجعلنا من عبادك الصالحين واجعلنا من عبادك المؤمنين واجعلنا من عبادك المتقين واجعلنا من أحب خلقك عندك يا رب العالمين. اللهم نور بصيرتنا وافتح قلوبنا وافتح مسامع قلوبنا لذكرك يا رب العالمين. اللهم نسألك يا رب أن تجعل نبيك المصطفى شفيعا لنا يوم القيامة وأن تسقينا من حوله شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك الغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. ونسألك أن تجعلنا لك في كل وقت لك ذكارين لك شكارين لك مطواعين لك محبتين لك أواهين لك مهبين. ربي تقبل توبتنا وأجب دعوتنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة صدورنا يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم حمدي ورحمة الله وبركاته. وقفنا في الأسبوع الماضي في سورة العنكبوت. انتهينا في قلنا نكمل في الأسبوع الماضي هي الآية التاسعة. قول ربي سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين. آمنوا وعملوا الصالحات. ايه هو الايمان وايه البقيه الصالحات انها تنفعك في كل حياتك وفي كل يوم وفي كل ساعتك. الذين امنوا الايمان اللي احنا عارفينه لو تصديق القلب قول اللسان تصديق بالقلب وعمل بالجوارح وعمل بالجوارح. لازم الثلاثه دول لازم عشان اكون مؤمنه لازم أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله يقر بها قلبي وتشهد عليها جوارحي بالعمل اللي هو العمل الصالح. الإيمان اللي هو إحنا عارفين أركانه الستة علشان أنا وبنتي مؤمنة لازم مؤمن بالله ملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشر. قدر الموجود في الكتاب المحفوظ من ربي كتبه قدر على العبد. لازم أكون مؤمنة عشان يبقى عندي إيمان لازم ست أركان دول لابد أن زي ما قلت خمس أركان للإسلام وست أركان للإيه؟ للإيمان. قول ربي سبحانه وتعالى والذين أمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين. بين ربي عز وجل أن الذين آمنوا وعملوا الصالحات قبل ذلك يعملون ماذا يحدث لهم؟ يكفر ربي عنهم سيئاتهم يعني يغفر لهم ذنوبهم ويجزيهم أحسن الذي كانوا يعملون. هنا ذكر جزاء آخر إنه هيدخلهم في الصالحين يحشروا معهم. اللهم احشرهم وإياكم مع وين نحب أنا وإنتم وأحبائي وأمي وأبي وزوجي وأبنائي وكل من أحب في الدنيا يا رب العالمين. احشرنا مع مين؟ مع الصالحين. ده دعاء جميل يا بناتي. ولذلك ذلك هناك هذا جزاء آخر كما قال ربي سبحانه وتعالى. الصالحين دول ربي سبحانه وتعالى ذكرهم عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم لما كان كما ذكرت لكم في المعراج كان كل ما بيقابلوا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول ايه؟ بيقولوا ايه؟ ماذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم؟ مرحبا بالاخ الصالح والنبي الصالح. شايفين الكلمه دي؟ كل ما يطلع من معك يا جبريل؟ يقولوا محمد. الاسراء والمعراج، المعراج الاسراء القدس المعراج الى السماء. من معك يا جبريل؟ من اللي معك؟ محمد صلى الله عليه وسلم. يوم اللي تكون السماء من السماوات يقول ايه بقى؟ مرحبا، ده محمد صلى الله عليه وسلم ده اخ صالح ونبي صالح. بأنت الدنيا تغرك وتتحشريش مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، ايه اللي غرك فيها؟ ايه اللي مفرحك فيها؟ ايه اللي طغوني ان انت تكسبي منها؟ ايه اللي مزعلك عليها؟ والله ما في حاجه تستحق عقل الانسان يزعل عليها. وصفوهم بالصلاح. وكذلك في سورة الأنبياء قال: وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. إذا وصف جميل إلى الله سبحانه وتعالى يحشر الذين آمنوا عن الصالحات مع الصالحين. اللهم ارزقني وإياكم هذا الصلاح، يحشرنا مع النبيين والصديقين كما قال ربي: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا كانوا إيه؟ إنما وليكم الله ورسوله الذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ولذلك ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق. النبي صلى الله عليه وسلم معه محشر يا رب العالمين، معه اللواء يحشر في زمرته كل من آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم، بالنبي بربي وبرسوله صلى الله عليه وسلم. من فوائد هذه الآية فضيلة الإيمان والعمل الصالح. إننا نموت عليه بناتي، نموت على الإيمان وإحنا نموت وإحنا نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وكل ركن من الأركان دي الستة دي اللي إحنا بنتكلم فيهم فاهمينهم، وكل ركن من أركان الإيمان له في حياتنا له أثر في حياتك. لأن العجيب إحنا بنقولهم، ولما نيجي أسأل واحدة مثلا إيه أركان الإيمان تقولي ستة: إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، وتقولي ستة. جميل إن أنت عارفهم، لكن أنت عارفة كل ركن منهم له أثر إيه في حياتك؟ ده المهم. إيه كل ركن منهم أثر إيه في حياتك؟ إيه إيمانك بالركن الأولاني؟ إيمان بالله أثر إيه في حياتك؟ إيمان بإنه رب العالمين، إيمان بتوحيد أنه بتوحيد ربوبيته. رضيتي؟ هتبص تلاقيك راضية مطمئنة برزقك، مطمئنة بعطائه، مطمئنة بما يعطيك، لأنه الرب، الرب الخالق، الرب الذي رباك بكل النعم. ولذلك بتقولي توحيد الأول إيمان بالله، يعني ثلاث حاجات تنقسم منه ثلاث حاجات: توحيد الإيه؟ ربوبية، ألوهية، وتوحيد أسماء وأسوأ مصر. رب العالمين، الرب الخالق المدبر لكل الكون اللي شايفاه، ده الملخص. ولذلك تبقى راضية برزقك وراضية بحياتك وراضية بقسمتك وراضية بربنا عدولك، هتبقى حالك مطمئنة من اللي قسم ربي، مش هتنزعي، مش هتناقشي، مش هتزعلي، مش هتختلفي في أي عطاء ربنا عطاهولك. مش هتقولي ليه يا ربي نسبتي ورزقي بسيط كده، مش هتقولي يا ربي ليه اديت لفلانه دي الشيء ده وانا ما اديتنيش كده، مش هتقولي يا ربي ليه فلان ده غني وانا مش غنيه، مش هتقولي يا ربي ليه الانسان ده جاله ولد وانا ما جاليش ولد، مش هتقولي ليه يا ربي البنت دي اتجوزت وانا مش هتجوز. لان اللي بيطبق امرك هو من؟ الرب. الرب عشان كده ارضيه. مش هتقولي ليه يا بنتي يا ربي بنتي مثلا الوحيده بنتي ما كل الناس بيتجوزوا بنتي، لا ليه؟ الرب المربي بالبرج بالنعم اللي بيقسم لك قسمتك المدبر للكون. ما لا تنزعي فبترضي وتطمئني، بتسعدي بقسمته، بتسعدي بقضاءه، بتحمدي ربه، بتحمدي عليه. بعدين بعد كده ده طبعا يعني اذا هو الرب اللي بيخلقني يبقى لا وحي وتوحيد من الالهي لا اعبد غيره، يبقى كل حياتي تدور في امر واحد: يا ربي كل اللي عمله يرضيك، يا ربي كل صلاتي ونسكي ومحياي وماتي ليك انت وحدك. ف فتحسي ان انا كل حياتي تدور حول ايه؟ هدف واحد في حياتك، انك عايزه تبقي يعني بنقول الرب اللي هو نازل من المعطاء والرزق وكذا. واما توحيد الالوهيه الاشياء اللي طالعه من العباد، الاخلاص، توحيد الصلاه، العبادات، كل العبادات، كل العبادات لمين؟ في توحيد الله الواحد الاحد، توحيد الاسماء والصفات. لما تيجي تقرأ اسماء وصفاته وتسمعي كده ان ربي سبحانه الرحمن الرحيم، قالوا يا ربي اي شيء جالك في حياتك ترضي بيه، لانه نزل من عند رحيم وعليم. تقولي بس المساله دي لو كانت تتغيرت سبحان الله، تقولي يا بنتي ده نزل من عند حكيم وعليم لطيف وخبير رؤوف، يعني ما فيش حاجه هتجيلك الا برحمه وحكمه وعلم فبترضي وبتؤمني، تزدادي حب لله، تزدادي اجلال لله، تزدادي تعظيم لله، وبتزدادي خشيه من الله، تزدادي توحيد اسماء وصفات. كل ركن اركانه بيبقى بيأثر في حياتك. فضيله الايمان، شكرا. الفائده الاولى ان الذين امنوا وعملوا الصالحات ربنا يدخلهم مع مين؟ كانوا بيعملوا ايه؟ كان كل ركن من الاركان دي مأثر في حياتهم، كل ركن له اثر في حياته. ايمان بالملائكه، معلش شغل المكيف عشان كده احنا خلاص. الامر الاخر فرضي كل ركن من هذه الاركان، لازم احنا تكلمنا كتير جدا ان كل ركن من الاركان دي فيه ايه؟ اثر في حياتك وفي سلوكك وفي معاملاتك وفي رضاك عن ربي سبحانه وتعالى وفي حسن الخلق وفي حسن المعامله وفي حسن وفي الطاعه لله عز وجل. كل ركن من الاركان له اثر وثمراته في حياتك. طيب كده بس؟ لا، ده بيقول لك والايمان والعمل الصالح له فضيله. ده فضيله الايمان والعمل الصالح اللي انت بتعمليه في الدنيا ده، مش زي ما الانسان مثلا بيقول ايه، الناس الجهله تقول ايه، انت بتعملي الخير ده يلا اعمليه واحصر واعملي فيه ايه. بعض الناس تقول اعمليه ورمي البحر، عمره ما يتنع البحر. لكن لازم يكون المسلم فاضل كايس جدا، عنده امر هام جدا في حياته لازم يعرف ايه هو الامر ده، انه يبتدي يرتب في حياته ايه الاعمال الصالحه ان ربنا سبحانه وتعالى هيدخلك فيها في الصالحين. اللهم اجعلني واياكم من هؤلاء. اول عمل صالح يدخلك بعد توحيد الله شهاده ان لا اله الا الله محمد رسول الله، اول عمل صالح هيدخلك في الصالحين الصلاه، الصلاه. ولذلك من الاعمال الصالحه الصلاه. لازم كل مسلم ومسلمه يعرفوا ان من الاعمال الصالحه دي الصلاه دي منزلتها ايه في الاسلام وحكمها. نعم نعم، يعرف منزلتها ايه في الاسلام، ان من اقامها اقام الدين ومن هدمها هدم الدين، وان هي عمود الدين. وما ينفعش الاسلام الانسان يبقى مسلم من غير ما يكون بيصلي، لان شهاده ان لا اله الا محمد رسول الله واقام الصلاه دي اركان عشان تبقى مسلم. هذه الاركان ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم لمنزلتها للصلاه. لازم تعرفي منزله الصلاه عشان تكبر في قلبك، علشان تكوني من اللي عايزين يصطلحوا بقى في اعمالهم. انك لما تيجي تدخل الصلاه او الصلاه تقول يا رب تجعل الصلاه كده زي ما كانت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرة عيني، يا رب لا تجعلني لما اجي ادخل الصلاه اقول كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم اريحنا يا بلال بالصلاه. تلاقي الدنيا مليانه هموم، وهموم الدنيا على كتفك تروح عامله ايه؟ تروحي الله اكبر وتقبل مني ربنا، تقوم تحسي كل الهم راح من على دماغك. متى نصل لهذه المرحله؟ متى نصل ان الصلاه تذهب هموم قلوبنا؟ متى تكون الصلاة راحة لقلوبنا؟ أعمال الباقية الصالحات لازم تعرفي واحد منزلتها، اثنين لازم تعرفي إيه أركانها، أركان الصلاة لازم تعرفي يعني إيه شروط الصلاة، إن الصلاة لها أركان ولها شروط، وإن كتير جدا من النساء لا تبالي بشروط الصلاة. مش بتكلم على الأركان، الأركان دي طبعا في ناس كتير جدا ما بتباليش الأركان. لما تيجي تصلي يبقى الصلاة مجرد الصلاة إيقاع حركات، لكن الخشوع غير موجود، يعني السكون الحركات غير موجود. الأركان الصلاة نفسها من أول بداية، لأن الأمر عايز طبعا الحديث في الصلاة نتكلم مع بعض، أتمنى أن نتكلم في الصلاة عشان نرجع تاني نبين إيه أركانها وشروطها. يبقى المفروض الإنسان اللي يعرف بقية الصلاة يعرف ما يتعلق بالصلاة، إيه شروطها. من ضمن الشروط اللي دايما النساء تتهاون فيها ستر العورة، ستر العورة. ان لما تيجي تدخلي في الصلاه تجدي بعض الناس تتهاوى، تيجي مثلا هي بتصلي تجدي مثلا الثوب واصل لهنا كده، جزء من ساعدها باين الساعد، او هي بتصلي تبقى الجوب بتاعتها او الفستان بتاعها وهي لابساه قصير، لما تيجي تنفني جزء كبير من ساقها كده بيبان. طب ما انت كده بقيتي عميق، المفروض ان انت لما تكوني في الصلاه يبقى الصوم صاغ واسع، واسع ليه؟ عشان لما تيجي تسجدي تركعي يبقى برضه ساتر. لكن لما يكون الصوم ضيق تقعدي بقى تساليني طب اصلي البنطلون، طب ممكن البنطلون ينفع، طب يا بنتي ما هو انت لو بصليتي في المساله دي العلماء بيقولوا جائز بس في كراهه، وبعضهم يقول لك لا، لكن انت بتتجملي لله، انت واقفه تصلي بقدام ربنا، انت بتصلي الصلاه دي لمين؟ يبقى خذوا زينتكم عند كل مسجد، يعني لما تيجي تقفي تزيني اجمل ما يمكن وانت واقفه تصلي لله عز وجل. الصوم الجميل مكان اللي بتصلي فيه طاهر، المكان اللي بتصلي عليه طاهر، سبحان الله، الثوب اللي انت مغطيه بيه نفسك مستور، يعني انت بتتزيني للوقوف بين يدي ربي، تفتكري ان انت ممكن تتزيني لحد تاني اكثر من هذه الزينه الجميله؟ انا مش بقول لك تزيني حطي، لا، تزيني بالستر. عشان كده وانت بتصلي راعي راعي ان صلاتك تقبل، لان يا بنتي لو ما عرفتيش الشروط حبيبتي صلاتك هتبقى باطله. لو انت ما عرفتيش ان انت وانت بتصلي طرحتك اللي انت بتصلي بيها دي تكون مغطيه، طب وانت صلبه طرحه دي شروط ستر العوره، طب ليه هتكون مغطيه؟ علشان انت طرحتك القصيره دي لو انسانيتي رقفاك هيبان، هتكوني لا انا اشد من ورا، هشد كده ده اروح مغطيه من ورا، طب ما انت هتشد من ورا يحصل ايه من قدام؟ طب وبعدين هقعد اشد من ورا واشد من قدام واشغل بالشد واسيب الصلاه؟ يبقى انت وريتي ان مهم جدا خالص ما يخش ورا، يبقى ادخلي تجملي، ادخلي كده صوب في طبعه طويل ساتر جميل، وبلاش بقى تسالي طب اصلي في البنطلون، طب البنطلون لو ضيق شويه، طب انت داخله لله، وانت حد قال لك البسي البنطلون عشان يبقى شياكه في الصلاه؟ ادخلي لله يا حبيبه قلبي، ادخلي يا بنتي لله عز وجل عشان تبقي جميله بين يدي ربي. شروط الصلاه دي في ستر العوره انا ارى كثيرا جدا لما تدخل تصلي لا تباني بالمساله، وكان الصلاه دي امر بتعمله عشان تريح نفسها عشان تقدم بين يدي ربي. اذا وانت بتقومي بالمساله دي قومي فيها لله، اعمليها فزينه. اركان الصلاه، صنم الصلاه، اعرف البدع اللي بتقع في الصلاه. طبعا الدرس ده عايز درس طويل لوحده، هنقولها مره ثانيه، لكن انا بتكلم عن الباقيات الصالحه. لو ما صلحتش صلاتك مش هتصلح عملك كله، ولذلك اول حاجه من الباقيات الصالحه انك تتقني في الصلاه. بدع كتير جدا بنقع فيها، من الامور التي سبحان الله اللي هي الباقيات الصالحات النوافل. النوافل باقيات صالحات طبعا، والباقيات الصالحات خير ايه؟ خير ايه بنات عند ربك؟ يعني دي الباقيه، هي دي الباقيه الدائمه. فالنوافل، طب ليه النوافل؟ طب انا يعني يا دوب بصلي الفريضه، بعد الناس كده يا دوب بصلي الفريضه واهو بصلي الفريضه. لا، انت اللي محتاجه النوافل يا حبيبتي، لان النوافل هتجبر كسرك، هتجبر كسرك، لان انت صلاتك طبعا احنا بنصلي ساعات بنسرح ساعات بنبقى، فالنوافل بتجبر الكسر اللي احنا كنا فيه في الصلاه. عشان كده لما ينظر بتاع صلاتك بتظهر في الفروض ناقصه، ينظر في نوافلك عشان تكمل النوافل. اذا النوافل، طيب ايه بقى ثانيه من الحاجات اللي هي القربات او الاعمال الصالحه؟ الوتر. الوتر طبعا النوافل اللي احنا بنتكلم عليها، سواء نوافل اللي هي بالنسبه لنوافل الصلاه السنن المؤكده اللي احنا بنصليها 12 ركعه في اليوم، ده بيت في الجنه. وبعدين بعد كده لسه هنقول الاشياء الاخرى لسه فيه بالنسبه لاعمال الصلاه، لسه هنتكلم هنقول منها هي ايه السنن، وفي سنن تانية غير السنن المؤكده دي اللي هي 12 ركعه بنصلي اربعه، ممكن نصلي اربعه على الظهر واربعه قبل الايه العصر، او لو عايزه تتنفلي في اليوم جايز. انا بتكلم دلوقتي عن السنن الراتبه، لسه هنقولها من الاعمال، من الاعمال الباقيات، اسمها الاعمال الباقيات اللي هو ما يبقى بعد موتنا، ما يبقى بعد موتنا الوتر. انك حريصه جدا قدامهم اني اصلي الوتر، حتى لو ان الوتر ده فاتك بالليل ما صليتوش وانت بتقومي الليل، مش مشكله، قدر الله ما شاء فعل. صباحي بالنهار صلي، بس صلي بدل ما صليش وقت، صلي وقت صلي ايه؟ اثنين او اربعه او سته، جاهز كما كان يفعل النبي. لكن كوني حريص على الوتر في حضر او في سفر او في اي شيء، لازم تصلي الوتر حتى لو فاتك، اخذي الوتر. هكذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. دي من الاعمال الباقيه ليكي، دي من الباقيات الصالحات الباقيه لك. منها ايضا من الاعمال الباقيه قيام الليل ولو ركعتين، لان ربنا سبحانه وتعالى ذكر في كتابه كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. في ناس كتير بتبقى قليلا من الليل ما يهجعون، بس على ايه؟ على حاجات تانية يعني، ما شاء الله. ما نعم، فهم بقى نفسهم يعني، لكن مش هو ده اللي بيتكلم عليه اللي ذكر في كتاب ربي، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. تجد الفقراء إلى الله يجوا كده بالليل كده ولقوا نفسهم جلين بالليل، بقوا يهجعهم بالليل ويفتكروا إن ثلث الليل الأخير يتنزل ربي إلى سماء الدنيا ويسأل هل من سائل أعطي، هل مستغفر أتوب عليه، هل من إيه، له حاجة، له إيه، يستغفر دائم. وتفتكر ان انت تبقى رب، تكون كنا نحو منهم. وبعدين تفتكري كمان ان ربي سبحانه وتعالى يقول في يذكر في كتابي وبالاسحار هم يستغفرون، تقولي تقول استغفر الله العظيم يا ربي واتوب اليه. وتفتكر ان احنا ذنوبنا كتير جدا، وان احنا فقراء جدا الى الله، وان احنا محتاجين نصلح احوالنا، محتاجين نصلح قلوبنا، محتاجين نصلح اعمالنا. فنكثر من الاستغفار قيام الليل. وبعدين لو كنت من اللي عندك بقى لهب بجد يعني، خليتي بقى الوتر بعد قيام الليل اللي هو بالليل اللي هو في ثلث الليل الاخير. لو ما كانش عندي القدر الى ذلك ولسه ما قدرتيش تفعلي ذلك، خلاص لك الوتر اول الليل، ده صحيح وهذا صحيح، صلي الوتر اول الليل. وبعد كده لما يجي القيام الليل صلي مثنى مثنى، ما عندكش وتر تاني، لان لا وترين فيه ليله قيام الليل. تقولي طب مش عارفة أقوم الليل، أقول لك مش عارفة تقيم الليل، إذا في أشياء لازم تعمليها. لو أنت من الصنف اللي هو ميقدرش يقيم الليل، اعرفي إن في أسباب تيسر قيام الليل. التوبة، التوبة، إنك تتوبي من ذنوبك، لأن ممكن جدا الإنسان يكون صاحي في الوقت ده لكن والله ما يصلي، ولو صلى يصلى كده كده يعني كده شويه وشويه. يعني كان بيقول ايه، انا شغال طول الليل اهو قاعدين في القعد اعمل الحاجات اياها دي، وبعدين هاجي بقى مجيش اصلي ركعتين. والله صلي ركعتين مش عارفه اصلي بايه. الاسباب المقيمه لليل، توبي من الذنب. الاسباب المقيمه لليل ان انت تصلحي الباطن. الاسباب المقيمه لليل ما تناميش، ما تاكليش كتير بقى، تفضلي تاكلي وبعدين تيجي تقومي الليل كانت تخنه من كتر الاكل. طب هتصحي ازاي؟ مش قادرة تقومي، مش قادرة تقومي من قيام الليل. الأسباب المقيمة لليل سبحان الله إن الإنسان يبقى سبحان الله مقبل على الله، محب لله عز وجل. كان بعض اللي سبحانه، نعم، أذكار والدعاء. لما تيجي تنظري سبحان الله، واحد كان بيقول إيه، أحد قال أحد الصالحين حرمت من قيام الليل معرفش كم بذنب أحدثته. والذنب كان إيه؟ حاجة بسيطة جدا، مش ذنوب من بتاعتنا اللي هي القوية المتينة يعني، لا، ذنب بسيط. وده يأتي الليل وتيجي البيت كله نايم، البيت كله نايم، مفيش حد فيه ما شاء الله ولا قوة إلا بالله، مفيش حد صاحي في الوقت ده نايم، مفيش حد صاحي كده في الوقت ده نايم، مع إنه كان ما شاء الله ولا قوة إلا بالله لسه نايمين، لسه نايمين ونام وأخذ واتبسط واتحل ولبس وقعد وكلم كل الأمور ونام قليل الليل. طب مش قادرين تصلوا ركعتين لله، تحمدوا ربي على النعمة اللي أنتوا فيها، تشكروا ربي على اللي أنتوا العطاء اللي أنتوا فيه، الرزق والستر وكل ذي الأسباب ما سرنا قيام الليل. إنه لو أحبك ربي لأقامك بين يديه، والله لو أحبك لأقامك، والله لو أحبك ربي لأقامك تناجي. لكن سبحان الله لما وقعت فيه ما وقعت فيه أبعدك ربي سبحانه وتعالى، مش عايزك، بس أقول بأن يسرنا قيام الليل. منها أيضا يا بناتي اللهم ما بارك ما في شعبان يا رب العالمين، وهذا الشهر تعالى شهر الرفع في أعمالنا وحسن صالحين وقليم غير المدبرين، يأتي بعده رمضان، خلوا أقصى ما في وسعك تعملي في رمضان، لأن من الأعمال الصالحة في رمضان. طبعا أنا عايز أقول لكم لماذا الصيام، هنكلم فيه إن شاء الله نتسع الوقت الأسبوع القادم، لماذا الصيام، لماذا الصيام أقيم حتى القربات، لكن من ضمن الأعمال الصالحة أقول لك إيه، قيام رمضان اللي إحنا بنسميه إيه، صلاة التراويح، هي دي تفرطي فيها، هي دي تفرطي فيها، لأن دي تخليك إن شاء الله لو ربنا يديك العمر بعد طول عمر، كل ما يمر عليك سنة صليتي فيها التراويح وأقمت الليل، مش جاي لك رمضان وصمتي وأقمتي ترفعك درجات، لكن مكانة جالك رمضان. عشان كده أول ما بندخل رمضان، أول ما بتفتح الباب وندخل رمضان نقول الله لك الحمد يا ربي، بلغتنا الشهر، بلغتنا الشهر وصمتي. يبقى تخيل واحدة بتصوم بقى وأقام ليلة، وحتى لو توفى ربي إن شاء الله القوة إلا له، هو على الطريق، المهم إنك تكوني على إيه؟ على الطريق. إذا من ضمن الأعمال الصالحة اللي ربنا يمن عليك بيها نيتك من دلوقتي إن شاء الله بإذن الله لما يجي رمضان يا رب أعيني في رمضان ده، إن ما بضيعش وقتي، فيش لحظة ضيعة في التليفونات وفي التوفيهات وفي تعرفين إن قطاع الطرق كتير في رمضان، لازم نبين ما هم قطاع الطرق بينك وبين العمل الصالح في رمضان. إذا قيام اللي هي القيام اللي هو قيام رمضان من الحاجات القربات أو الأعمال الصالحات، منها أيضا صلاة الضحى. صلاة الضحى هي صلاة الإيه؟ الأولين. الأولين احرصي عليها ولو ركعتين، مش لازم كتير، يعني صلاة الضحى ممكن تكون ركعتين، ممكن تكون اثنين أربعة ثمانية، وممكن يكون عددها ما شاء الله، احرصي عليها. بس كفى إنك تعرفي إن الركعتين دول تغنيكي عن كم صدقة؟ 360 صدقة، اللي هي الصدقات اللي يسألوا ما إيه؟ السلميات، يعني تخيلي كده، عشان ليك التانة كده وليك التانة كده، والنعمة اللي احنا فيها يا بناتي، والله نعم، والله نعم، والله لحظة واحدة بتجدي مثلا عقلة من صباعك دي وقفت شوية، حصل لك إيه؟ درعي كله يقف من هنا بيوجع، من هنا بيوجع، تقولي يا ربي على فضلك علينا، دي ركعتين ضحى. زكاة السلميات اللي احنا موجودة ربنا بنتمتع بيها في جسدنا، صلاة الضحى من الأعمال، من الأعمال الباقية اللي بقيالك ومكتوب عليها ترفع موازينك إن شاء الله، تثقل موازينك إن شاء الله. كمان صلاة الاستخارة يا بناتي، من ضمن الأعمال الصالحات الباقيات صلاة الاستخارة، إن أنت أعمالك وحياتك بتقولي لرب يا رب أنا ما أقدرش أمشي خطوة عن خطوة إلا بإذنك وبأمرك أنا شرفتك، أنا بستخير في المسألة دي، خلي هذا الأمر في حياتك على طول صلاة الاستخارة. هتشتري حاجة استخير، هتروح للطبيب كذا استخير، كل أمور حتى وترايحة عبادة هتقولي طب أنا استخير في عبادة، أو تستخيري، تستخيري عشان تشوف الصحبة اللي أنت هتطلعي معاها، مش يمكن تكون الصحبة مش صالحة، يحتاجوا الأرض أو ما تجيش إيه؟ بالظبط كده، فهتستخيري في كل شيء، كل شيء في حياتك والعبادة وتثقل موازينك، من الأشياء التي تثقل موازينك. منها أيضا من اللي هي الأشياء أو الأعمال الباقيات الصالحات صلاة التوبة، اللهم تب علينا توبة نصوح، اللهم تب علينا توبة نصوح، لأني من أدم خطأ يا بناتي، إياك تظن أن حد يمشي على الأرض ما بيخطئش ولا واحدة فينا نغلط، مش ممكن معصومة أبدا أبدا، كلنا نخطئ، بس مين التوابين؟ من الذي يتوب؟ من الذي يعود إلى الله؟ من الذي يرجع عن معصيته؟ نخطئ، لكن ترجعي تعرفي ليك رب كريم نظر إليك وشافك وفوقتي، أو حد فوقك، أو حد ذكرك فانتبهتي، تقول يا ربي استغفرك وأتوب إليك، استغفرك وأتوب إليك، تبت إليك يا رب. ركعتين نيتك، فيش حاجة اسمها صلاة الحاجة، خلي بالك من النقطة دي، لأن بعض الناس بتصلي ركعتين صلاة حاجة، مفيش حاجة اسمها صلاة حاجة أبدا، في صلاة استخارة، صلاة الحاجة لما يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن فعل النبي صلى الله عليه وسلم صلاة استخارة، لكن مش ليست من السنة أن تقولي صلاة حاجة أبدا، لكن في صلاة إيه؟ وفي صلاة توبة. يبقى صلاة استخارة وصلاة توبة من أشياء التي تستخدم. صلاة توبة في أي وقت؟ صلاة توبة ركعتين في صلاة التوبة وانت سلمة. اللهم اغفر لي، اللهم اتوب علي. هو الدعاء في مواطن الدعاء في الصلاة وقت السجود وقبل التسليم، ده وده الاثنين صح. دي السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، انك دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وقت السجود وقبل التسليم ادعي. يعني من احدث ذنبا فقام فصلى سبحانه وتعالى ربي ان يغفر له وغفر ربي، يبقى عارفه ان انت اكرم، وان ربي سبحانه وتعالى مطلع عليك وعارف ذنوبك، وانت تبتي وندمتي قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم. من رحمه ربي علينا حبيبتي انه سبحان الله، تعالي يا بنتي بقى في عندك حر فيه هنا، لو ان سبحان ربي العرش عندك فيها انت عندك شوفي هو ربي بيقول لك مهما اخطأتي مهما عصيتي مهما وقعت بذنب، بس ما يكونش الذنب يتعلق بحد. بمعنى واحد اخذ واحده كانت بعتالي في الاسبوع الماضي، مش في الاسبوع الماضي، الاسبوع ايوه الماضي، خلاص ما احنا دخلنا السبت، والسبت بياتي. ما عايزه اقول لكم، مش عايزه اقول لكم، بقى فتح عيني وغمض عيني، لقينا الاسبوع مرت. واحده بعتت تسال تقول ايه، ان هي كانت بتسرق على طول، تسرق من اختها، تسرق من صاحبتها، تسرق من اي مال يجي في ايدها، وتسرق معرفش من اخوها، وتسرق من ابوها. اتجوزت، يعني دي مصره بقى، ده ما شاء الله هي مصره. اتجوزت، تسرق جوزها، تسرق حماتها، مريضه، دي مريضه. فهي بعت السؤال ايه يا بناتي؟ بعت السؤال كالتالي، بتقول في السؤال إيه، ما هي بقى لها سنين بتسرق، دي مصيبة يعني، دي كارثة يعني، دي خلت قد إيه من الناس دي عشان تسرق كل السرقة دي؟ لا حول ولا قوة. أنتوا عارفين يا بنات اللي يسرق من حد حاجة هيجي إيه؟ تجي إيه؟ هتيجي مجسمة، والله تأتي مجسمة كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لو واحد سرق من حد مثلا جمل ولا أي يأتي هذا يحمله على ظهره وله صوت عشان يقولوا فلان الفلاني ده كان حرامي. يعني ما يفرحش ان اتستر عليه في الدنيا، والله لو لم يتوب في الدنيا والله لا يفضح في الاخره. نسال رب العفو والعافيه. توبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون، توبوا الى الله جميعا لعلكم ايه تفلحون. ولذلك هي بتسال السؤال ده، بتقول ايه، طب ينفع ارمي الفلوس بعضهم جمع؟ لا حبيبتي تستعجليش، ينفع ارمي الفلوس مثلا اروح في البيت ده واروح ارميها كده؟ طب هي عندها الفلوس القديمه ولا تعمل ايه بقى؟ امر شديد بقى. فهي تتوب، ربنا فتح عليها من الفتح علامه السرقه بقى. ما هو المهم لما يجي كده يبقى الفتح بقى، ده مش يعني وربي غني، ربي لا، ربي لا يقبل حرام. خلي بالك اللي بياخد فلوس عشان يتسرق، ربي لا يقبل حرام. اذا المساله يا بناتي تحتاج ايه؟ انتبهي، انتبهي من بدري قبل ما تجرب رجلك. انتبهي، لان والعياذ بالله الانسان اللي بيغش ده او بيسرق والله بيفضل حياته هكذا، وكمان ايه، والله ما يكون سعيدا، والله ما يكون سعيدا. سبحان الله يا بنتي، والله انا عايزه اقول لكم حاجه، ان في واحده امراه يعني هذا حق، هذا بحق والله. البنت دي كانت بتعمل في بيت وكانت بتسرق من البيت ده، تسرق، والست كانت بتثق فيها واعطيها الامان وواثقه فيه، لان هي الست مش حرمانه من شيء ابدا، والبنت شغل يعني كده يعني. المهم ايه اللي حصل؟ اكتشفت بعد كده، مش يعني ربنا سبحانه وتعالى هتك سترها، هتك سترها عشان سترها مره واثنين، وبرده هي ما زالت ايدها طويله طويله طويله خلاص. وقدر الله سبحانه وتعالى ان هي الست دي خرجت خلاص من البيت وبتاع وبالسلامة، والبنت دي تزوجت، تزوجت. والله يا بناتي إن الحماة بتعب عليها قطع اللحمة لو تطبخ مثلا حاجة في البيت. هي بتعمل إيه؟ هي بتعمل إيه؟ هي بتعمل إيه برضه بيت زوجها؟ أكيد لما بتيجوا يطبخوا حاجة تاخد بقى تنقص، لقوا اللحم ناقص، لقوا الأكل ناقص، لقوا شايفين يا بنات اللي عنده مرض بيستمدد ازاي الامر ده؟ الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الماضي. سيدنا الامر الشهيد، الامر الشهيد محتاج توبه ومحتاج ادب. دي الاعمال الصالحه الباقيات لندخلنهم في الصالحين. منها ايضا صلاه اللي هي التوبه من الباقيات الصالحات، سهول ابتلاء، سهول التلاوه وسهول الشكر. كتير مننا ما بيعرفش الفرق بين سهول التلاوه وسهول الشكر، صحيح؟ سهول التلاوه وسهول الشكر. سهول التلاوه يحدث عند قراءتك لآية فيها سجدة، وبعدين فيها تكبير، فيها تكبير. قال لك بعض العلماء قال لك ايه؟ فيها تكبير في النزول وفيها تكبير في الايه، والبعض قال لك تكبير في النزول فقط. مع وانت نازله على طهاره قال لك، نعم سجود على طهاره قال لك، البعض قال لك ممكن بتقرأ القران ولست على طهاره ممكن ايه جاي. بس الاولى ان انت تسجدي بقى انت على ايه؟ على طهاره. وانت مستقبله القبله بالظبط، هتبقي كانك في يعني ممكن تستقبل القبله. طيب نبقى المراه تبقى لابسه كانك في صلاه، معتبراها في طهاره يبقى تعتبرها كانها كانت في صلاه. طيب بالنسبه اللي هي السجود دي، سجود اللي هو التلاوه، طب سجود ونقول ايه فيها؟ ابدا لا لا، سبحان ربي ما فيهاش تسليم. طيب طب تقول ايه وهي ساجده؟ تقول سبحان ربي الاعلى، سبحان ربي الاعلى، الدعاء في البتاع، وتدعي ربي دعاء عادي في سجود التلاوه، وتقول سجل وجهي الذي خلقه وشق سمعه وبصره فتبارك الله احسن الخالقين، اللهم اكتب لي بها اجرا، ضع لي بها وزرا، واجعل لي عند زقا، وتقبلها مني كما تقبلتك من عبدك داود. دي سجود التلاوه. اما سجود الشكر وفي اي اتجاه؟ رفع عليك ربنا، انزل لك عطاء، نعمه جت لك، أو صرف عنك مكروه، أو عن ولادك، أو عن بيتك، أو عن أهل بيتك، اللهم لك الحمد يا ربي. تروحي سجدة خرة كما كانت على النبي صلى الله عليه وسلم، برضو سبحان الله أكبر، وتروحي سجدة وسبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، في أي اتجاه، مش شرط وضوء، حتى ممكن وانت جائز وانت حائض، وانت في أي حالة، وانت في أي شيء، تسجدي لله عز وجل، هذا شكرا لله عز وجل على حالك ده. نعم؟ اه يعني لو سمعت شيء. اما سجدة التلاوة خلي بالك، لو سجدة التلاوة لا تسجدي اذا سمعت الشيخ بيقرأ، لا يجوز، الا اذا قرأت انت اسجدي، او سمعت واحدة بتقرأ معاكي، لا لا لا طبعا، او انت وانت واحدة بتقرأ معاكي وهي سجدت اسجدي، لو هي ما سجدتش لا تسجدي، يعني اللي بتسجد هي اللي بتقرأ. الله يبارك. وانت اللي بتقرأي؟ بتقرأي اسماء بسيدك المعين؟ ما شاء الله اخواتي الله. سميني بنات استثمار الاوقات، اللهم بارك لها ولا تضرها. بتقول هي بتسألني سؤال، بتقولي لو انا دلوقتي حافظه القران عن غيب ما شاء الله قوت الا بالله، بتقولي انا بغسل دلوقتي الحوض حاجات المواعين وكده، وانا بقرا قراني بردد قراني، فوجدت ايه سجده وانا بقرا وانا بغسل حاجاتي اسجد؟ لا مش لازم تسجدش، لان هي مش شرط السجود. ما انا بقولك حد يعني فرض، يعني يركعوا وسجودوا، لا لا حتى لا لا، كل السجدات كلها سجدات واحده، كل السجدات. خلي بالكم من الـ من الـ من الباقيات الصالحات يا بناتي، من الباقيات الصالحات اللي بقيا لك لا مال ولا ولد ولا زوج، يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته، كله يفر من كله، مش هينفعك شيء. دي اللي هينفعك، هينفعك ايه؟ زي ما اختنا كده بتقول الجميله دي، بتقول الباقيات الصالحة هي بتشتغل في بيتها اهو، لكن استثمرت الوقت في حاجتين، بتاخد الاجر على تنظيف بيتها، وبتاخد الاجر على الباقيات الصالحات. ولذلك من الباقيات الصالحات ذكر الله، ولذلك لما ذكر كان في ذكر الله فضل الذكر والذاكرين كتير في كتاب ربي سبحانه وتعالى. لما ذكر ربي الذكر قال لك امرنا ان نذكر الله ذكرا ايه؟ كثيرة. كثير. كل شيء له اوقات، الصلاه لها وقت، الصيام له وقت، الحج له وقت، أما الذكر في كل وقت في كل حال وعلى أي حال وبلسانك فقط وبقلبك، وأفضلها بلسانك وقلبك، قياما وقعودا وعلى جنوبهم، نايمة كده بتذكري، قاعدة بتذكري، تستغفري، صلي على رسول الله عليه وسلم. ولذلك الذكر صوره كتير جدا، تسبيح تحميد تهليل ذكر صلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، أعظمها قراءة القرآن، كل ذلك لما الأخت كده بتقرأ بتقول له الآداب وله فوائد. تعرفي فوائد البيت اللي فيه ذكر يا بناتي؟ فرق كثير جدا. تعالي شوفي البيوت اللي فيها ذكر والبيوت التي ليس فيها ذكر. البيت اللي فيه ذكر بيت مبارك، كتاب ايه مبارك انزلناه. البيت اللي فيه القران تجد فيه بركه شديده جدا، في بركه في القران، مبارك في كل شيء، اكلك فيه بركه، طعامك فيه بركه، كل ركن في بيتك فيه بركه، في كل شيء في المكان فيه بركه. لكن تعالي شوفي بيت تاني، واحده بيتها ولا فيه قران ولا فيه ذكر ولا فيه، والله كان هي بتبقى والله التي لا تذكر ربي او التي لا تكثر من ذكر الله، بيتها كانه بركان يغلي، والله كانه بركان يغلي، هي حالها والله كانها بركان تبقى بتغلي بتغلي، لأنه ما عندهاش الشيء اللي قال بذكر الله يطمئن القلوب. هيجي لها الطمأنينة منين؟ هيجي لها السعادة منين؟ هيجي لها انشراح الصدر منين؟ يجعل ربي له الصدر صدره ضيقا حرجا كأنه يصعب السنان، والتاني سبحان الله يطمئن قلبه. تجدي ولذلك سبحان الله، تجدي سبحان الله انت لما تيجي له لو كانت الدنيا ايه؟ تروح ماسكة مصحفك وقاعدة منشغلة لربك، تجد الحياة بقلوبها طعمها إيه؟ تجي مطمئنة وسعيدة، والتاني في صخب وعدين، لكن مش في السعادة اللي انت فيها ومش في اللذة اللي انت فيها أبدا. حتى لو كنت ممكن في بيت واحد انت ماسكة مصحفك وقاعدة منشغلة بيه وقافلة عليه أوضتك، لو في بيت واحد والتاني قاعدة في صخب وضرب، وبعض الولاد دلوقتي يعملوا حاجات اللي هي وقاعدة ما عرفش تتكلم، وتتكلم في إيه وتتكلم في إيه، وتيجي بعد شوية لا ده مش موجود، لا السكينة مش موجودة، لا السعادة مش موجودة، لأن السعادة لا توجد إلا بذكر الله، لأن سبحان ربي من ضمن الثمرات اللي يمن ربي بها على العبد، إن العبد اللي بيذكر ربي سبحانه وتعالى ينزل عليه ربي من فضله، يؤنسه هو لوحده، يعطيه لو كان يعطيه إيه؟ يعطيه لا يحرمه، يبقى سبحانه يعطيه ركنا، يعطيه قوة في نفسه، لأنه بيبقى عبارة عن ركن على إيه؟ تقول والله دي فلانة دي ما عندهاش حد، ما عندهاش فلانة، أو ما عندهاش أخ، أو ما عندهاش زوج، أو ما لكن عندها سكينة. ليس عليه ماذا عندها سكينة؟ لأن هي ركنة الحاجة أكبر بكثير جدا، هي لمن يا بناتي؟ ركن شديد، ركن شديد. أنت بتركنها على مين؟ على بشر؟ البشر لا تنفع، البشر لو النهاردة معاكي بكرة عليكي، البشر لو راضي عنك النهاردة والله مهما أحسنتي، والله مهما أحسنتي إليهم، والله مهما أحسنتي، لكن البشر بشر، اليوم راضين وغدا سبحان ربي. إذن تقرني لنا بالباقية الصالحات اللي هي بقية، لا أحد يبقى، لكن ما يبقى إلا باقية الصالحات التي تكون بينك وبين ربي سبحانه وتعالى. من الباقية الصالحات التي الصدقة الزكاة، الزكاة، لأن الزكاة يعني هي الطهارة، اسمها الزكاة تطهير، اللي ما بيخرجش زكاته ما بيطهرش نفسه ولا بيطهر ماله، فتجدي ماله كله بيبقى فيه ايه؟ كله الحلال بياخد والحلال ده ايه؟ وبيذهب. اما الانسان اللي بيطهر ماله بيحس ضروري يخرج زكاة واحد، يقول ايه بقى؟ يا سلام، يعني انا بقى عندي مثلا 10 مليون جنيه، اطلع 2 ونص مثلا، اطلع كم في المية لو عنده مثلا، لو عنده كم 200 مثلا، ولا عنده مبلغ لو عنده 100 مليون يطلع 2.5 في المية، لا كتير جدا، انت مستكتر يعني، هو اداك 100، والله واحدة تقسم لي ان جار لها، جار لها معروف انه رجل مثالي جدا جدا، يعني الملايين دي بالنسبة له، فزوجته بتقول لها هو لا يخرج زكاة المال، قلت لها يا ربي معقولة؟ لا، اصله كتير، هيخرب ايه ولا ايه؟ كتير جدا هيخرب كله. والله يا بناتي لو خرج كل غني زكاة ماله ما اصبح فقيرا في الارض. تعرفوا ليه في فقراء؟ عشان ما فيش. هو مين بيقول كده؟ شيخ الشعراء بيقول لو لقيت واحد فقير عرف ان واحد سرق زكاة. بالظبط. لان المال مش مالك. خلي بالكم المال اللي بيستودعنا ربي ايه مش مالك، ده هو مال استودعه عندك استخلافك فيه. وينظر ماذا تعمل، هتنفق المال ده في مال ربي، هتخرج المال ده الحلال عشان يبقى من الباقيات الصالحات، هتاخد المال ده من حلال ولا هيبقى مال بتاخد بحرام وحوشت وعلى تعدي وتحسبي. يا مسكينة بتعدي ايه؟ بتعدي الحرام، بتعدي لحد انت هتسيني كل ده. انت عدي ايه؟ عدي سيئاتك بدل ما تعدي. انت بتعدي فعلا سيئاتك دلوقتي قاعده تعدي لا تملكيه. هذا سؤال المال ده مين؟ اكتسبتيه ازاي؟ وصرفتيه فين؟ وانفقتيه ازاي؟ ومن اين اكتسبتيه؟ واحد اخذ مثلا طغى اخته مثلا ولا اخواته اخذ مال، الاخت تقول والله ده حقي واخده، ويقول والله ما حقها لي كانت عايزه اخد حق مش حقي. والله انت وهو الفيصل بينكم ربي. والله انت يا ابني متصور ان الحق حقك ولازم تاخد كل المال عشان انت الولد، والله لا تحاسب. ما تظنش ان المال ده هينفعك. انت يا مسكين هتسيبه لاولادك وهم هياخدوه لان مال الوارث بالنسبه لهم حلال، لكن انت بقى طب خلاص ازاي وانت مصره ان المال ده لا ده ليك حق في المال ده عشان عايز تاخد المال ده. هو ياخد المال وهو اولاده ياخدوه يتمتعوا بيه وما لهمش شيء. حلال ليهم حلال. اما هو او انت مصره تاخد المال وتقطع اواصل المحبه وكذا وكذا عشان كذا، خديه لو عايزه تاخديه، بس خلي بالك هو مش مالك. انت بتقولي ايه؟ والله هذا المال اللي انت تاخديه قوه بالعمر هتاخديه بقى وتفرحي وهترضي نفسك وهترضي ولادك وهترضي جوزك وكده. الحمد لله اخذت الحمد لله اه وسلام عليكم يا جماعه سايبالكم المال اللي عندي خدوه. بس انت بقى لو كان مش مالك بجد، فاكرين الست اللي اخذت قطع الشبر من الارض اللي كانت قالت كان اسمه ايه؟ كان واحد من الصحابه كان اسمه سعيد بن ايه؟ كان اسمه إيه؟ لا زيد بن سعيد ابن نفيل. اه الراجل ده كان سبحان الله تقي، وهي بينها وبينه أرض وكان مستجاب الدعوة، ده من ضمن المستجابين وكان مستجاب الدعوة، وبين وجنبه أرضه جنب أرضها كده. راحت كانت قالت له أنت على فكرة جزء ده بتاعي. قال لها أنا خدت يعني أنت خدت جزء من أرضي. كان اسمه سعيد بن نفيل بن زيد بن نفيل. قال لها أنا خدت أرضك جزء ده بتاعك؟ قالت له أيوة جزء ده بتاعي. قال لها والله والله يا بناتي كده منذ أن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أخذ شبرا من الأرض من الأرض شبرها شبر بغير حقه طوقه ربي سبع أرضين. يعني إيه تفسير العلماء في السبع أرضين دول يا بناتي؟ قال لك يجي يوم القيامة شايل لها تفسيرات كتير جدا على فكرة، يعني من ضمن التفسيرات بتاعتها لها تفسيرات كتير قوي، إنه يأتي شايل السبع عرضين على رقبته في يوم شديد الحر. يا ربي فلا مش ممكن عن كده أبدا، مش ممكن أخذ حق مش حق لا يمكن. ده أنا من ساعة ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم كده اللي هياخد حاجة مش بتاعته هيأتي يوم القيامة شايلها. الأمر شديد يا بناتي والله شديد. والله اللي بياخد حاجة ما حق والله يأتي شيء يحملها من قيامة يحملها على رقبته والناس كلها تشوفه والناس كلها ويتفضح. عشان كده يقولي يا رب تسترنا، يتفضح في الدنيا وفي الآخرة حتى لو هو سطر على نفسه في الدنيا لكن فضيحة تبقى شيء شديدة. أخذ أحد فيه فقال لها والله لكن أنا أدعو ربي كنت كاذبة وانت بتاخدي حق مش حقك، هي اللي خدي لو انت عايزة خدي إنه يجعلون هيك التي قبرا الأرض اللي انت خديها وبتقول عليها دي بتاعتك يلهمها لك قبرا ويعمي بصرك. ودعوته كانت مستجابة اتعمى بصرها ولما هي ماشية في الأرض دي سقطت وكانت لها هذا المكان قبرا ودفنت فيه. يعني الأمر مش مستحق انه ابدا تاخدي من حق احد. انت بتاخد مال ولا مال ايتام ولا مال مش ايتام ولا مال غيرك ولا انت ايه؟ انت مسكينه مش واخده بالك ان الامر شديد جدا. انت مش داريه ان الامر ده يوم لبقيات صالحات، ده زكاة او مال ليس مالك. اذا لازم نعرف ان الامر ده من البقيات الصالحات لازم يعرفها، وان الزكاه دي حق مش حق ولا حق ده، الزكاة دي حق. يقول لك الصوم والزكاة، عشان كده الصوم والزكاة الاثنين عاملين كده اهو. الصيام حق الله، والزكاة حق من؟ الفقير. والاثنين دول مهمين جدا، انك تدي الله حقه وتدي للفقير حقه. ولذلك من الباقيات الصالحات يا بناتي زكاة الفطر. زكاة الفطر ما ينفعش نصوم رمضان وما نطلعش زكاة الفطر، لأن زكاة الفطر دي عبارة عن إيه؟ تطهير للصيام بتاعنا، بنجبره بنجبر صيام. إذا هي البقية الصالحة. عشان كده لازم نعرف إن الصوم، أفهم ليه فضل الصوم، ليه الصوم؟ عايز أقول لكم الصوم ليه الصوم؟ لأن من أخص العبادات اللي فيها إخلاص الصوم، لأنه بينك وبين الله بتبقي صايم محدش شايفك. ف ولذلك سبحان الله لازم تعرفي الصوم وفضل الصوم واهميه الصوم. زي ما كنا كده هنتكلم في كتاب كامل بيتكلم عن الصوم، ماذا الصوم وازاي صوم الاولين وازاي فرق الصوم وايه اللي يفضل صومك وايه انواع الافطارات في رمضان ولمن رخص الصوم. كل الاعمال دي من الاعمال من الباقيات الصالحات. ايضا ان الانسان ربنا سبحانه وتعالى يكرمه زي ما اكرمه بالسائل الزكاه، يكرمه بايه؟ بالصدقه. بالصدقه، ان تلاقيك دايما على الطاعه، تحب العطاء، تلاقيك كده مبسوطه، طعم الطعام، نفقه النفقه، ان دايما تكوني متصدقه. يعني ما يمرش عليك يوم الف يوم في حياتك الا بتسالي كده انا النهارده صدقت. في ناس على فكره ممكن يكونوا فقراء او ما عندهمش امكانيات زي، لكن عندهم عطاء، عندهم حب للعطاء، بينهم فقراء لكن عندهم حب للعطاء. وفي ناس يملكوا لكن لو يملكهم تقول لك اجيب لنفسي انا اولى، وتروح الى المثل اللي هو بيبقى ايه، معرفش يتحرم على ايه، يعني حاجات تقول بناتي. طيب ماشي. المهم الباقيات الصالحات انك تكوني برضو من ضمن الباقيات الصالحات كما ذكرنا، اللي هي كثرة الصدقه، وكوني على ثقه ان صدقاتك اللي انت بتصدقي بيها تأتيك يظلك يوم القيامة. ولو بشق تمرة، ولو تصدقت بشق تمرة. من الباقيات الصالحات يا بناتي تلاوة القرآن، إنك تكثري من تلاوة القرآن أفضل الباقيات الصالحات. إن يكون يومك عامر بتلاوة القرآن. ما تجد كده الست ما شاء الله كده في حياتها القرآن ده بالنسبة لها ربيع قلبها صح، وتيجي واحدة تانية أو بنتها أو صاحبتها أو جارتها القرآن ده بالنسبة لها كأنه بيعمل معها إيه؟ كهربا. يعني بعيدة، يعني بعيدة، يعني القرآن ده في حياتها لا يمثل شيء. يعني لما تيجي تمسك القرآن تروح أفلاك، مش عايزة القرآن. تلاوة القرآن وتعلم القرآن وتعليم القرآن، لو من الله عليك بإنك تتعلم القرآن أو تجلسي في مجالس القرآن للباقيات الصالحات أو تعلم القرآن، أبشري من أجل وأعظم القربات إن ربنا يمن عليك بذلك. لكن على شرط إنك لو كان معك القرآن لازم يبقى معك أخلاق القرآن. ما تبقيش مثلا أنت عندك القرآن لكن ما شاء الله القوة إلا من صوتك يودي البر التاني زي ما بقوله، فعش يعني واخفض من إيه؟ واخدوا من ايه؟ يعني المفروض. وقال ربي ايه؟ الان انكر الاصوات صوت من؟ سماكي وانت صوتك عالي كده صوت من؟ اذا انت عندك القران جميل، عندك القران لكن عندك اخلاق القران؟ دي البقيه الصحيحه، ان يكون عندك القران بخلق القران. علشان كده ويبقى القران ربيع قلبك، يعني ما فيش حاجه تزهي حزنك الا القران. يكون القران ربيع قلبك ونور صدرك وذهب همك وجلاء حزنك، ما تجريش حاجة أبدا تصلح تسعد حياتك إلا القرآن. كأني بتقولوا ما يسيبوني بقى كده الله يكرمكم، ولو مثلا قاعد معاكي أو قعدتي مع حد أو انشغلت كده تبقى حاسة إن أنت عليك على كل فضلك إيه؟ ما جبتيش وردك، ما قرأتيش اللي أنت المفروض تقرأيه، حاسة بتقشعريه لحد ما الأمر ده ينصرف عن ينصرف عنك، تحسي بعد الانصراف إن أنت بقى رجعتي تاني لإيه؟ إلى صحبة القرآن. هو ده القرآن يا بناتي، اللي هو مش انك بقى القران عندك وانت قاعده مضيعه الساعات وقاعده ما اعرفش انت بتحكي ما اعرفش ايه وسهرانه لي على ايه وعلى ده. يا بنتي يا صاحبه القران، ماذا صنع فيك القران؟ يا اللي معاك القران صنع في قلبك ايه، ولا في ايدك ايه، ولا في عينك ايه، ولا في كلامك ايه؟ حاجات كتير جدا. صحيح القران دايما حي يا بنتي، عن الحياة حياة. مهما المراه كبرت ومع القران بيبقى عندها حياه دايما، حياه خلق الحياة خلق جميل جدا جدا. حتى في معامل يعني تيجي المرأة سبحان الله، لأن المرأة المفروض إنها تكون فيها صفات إيه؟ خلق من خلقنا. لو نزع منا الحياة يبقى أنت ما عندكش خلق القرآن. لو أنت كده ما يعني ما شاء الله واخدة الأمر، تقولي أنا واخدة الأمر مش عارفة سبهلالة ولا إيه بنات؟ إيه؟ سبهلالة. يعني إيه سبهلالة دي بقى؟ يعني براحتك. لا حبيبتي لا، انت واخده الامر بدين، بخلق، بادب، بحياة، بتقوى الله، برجوع الى الله، بالمعامله اللي ربنا يرتضيها، مش بمزاجك مش بهواكي، علشان ما توصفيش للقران. احيانا لما تبقى معاها واحده معاها قران وتبقى سيئه في المعامله او في الخلق، يقول اتفرج شايفه بتوع القران، انت بتسيء من ده؟ انت معصيتك مرتين، لانك اسأتي للقران وأسأتي لنفسك، وليس هذا حمل القرآن. لذلك الباقيات الصالحات مش مجرد أن أنت تقرأ القرآن وتقفل المصحف وتروحي بعد كده تعمل المعاصي أو تتكلمي مع ده كذا أو تتكلمي مع ده كذا أو تعذري مع ده كذا أو تبصي وتطلق عينك اللي هتسألي عنها. لا يا حبيبتي، الأمر حساب من الله عز وجل. باقيات الصالحات والبنات الدعاء اللي لسانك ما يخرج تدعي نفسك والغيرك، ما تلاقي حتى كده حاجه معروف تقول اللهم اصلح حاله، اللهم اصلح حال المسلمين، اللهم اصلح حالنا، اللهم اصلح خذ بناصيه اولاد المسلمين اليك يا رب. لان دلوقتي كتير جدا من اولاد المسلمين افتكروا من المدنيه انهم يعملوا ايه؟ يعني كل واحده تلبس براحتها وتضيق على نفسها، قصدي تمسك تعمل اللي هي عايزاه وتخرج باللي هي عايزاه وتتكلم في اللي هي عايزاه حتى الاسلوب يا بناتي، اسلوب الرقم بتاع الجميل ده ما بقاش. ظنوا ان الاسلوب اللي بيتغير ده اللي بيقولوا فيه الفاظ غريبه جدا، مصطلحات غريبه بقت دي بالنسبه ليهم رقي. للاسف يقولوا مع بعض كده مصطلحات ايه؟ ايش دي ابعد دي ادم لا يقولوا كلام كتير جدا انت لا تدريه، دي حاجات لا تدريه. فين السمريات الجميله وفين الولاد ولاد الناس وفين الادب وفين حسن المعامله؟ تيجي تلاقي الولد او البنت يكلم مثلا امه او ولا يقول لها ده كبر، يعني حاجات كتير كده اسلوب غريب، او يقولوا لبعضهم او يكلموا بعضهم. احيانا دلوقتي الطلبه او الولاد بيكلموا بعضهم الصغيرين عشان يكلموا بعضهم بشتيمه، يشتم يعني. فهي ده الاسلام؟ هو ده الدين؟ هو ده الخلق؟ هو ده الادب؟ هو ده الحياه؟ الدعاء ده شوفي لما يبقى لسانك راتب بالدعاء، ولك ملك يقول لك ولك لسان مثلا دي يقول تعالى ولا ياكل كذا يا رب كذا، يا البنت تقول لأمها ولا أختها كلمات مش عارف إيه كده، كلمات والله بناتي ما نفهمها، والله ما نفهمها أبدا أبدا، والله ما نفهمها. هم عاملين مصطلح جديد بيتلهم نعم يا أو كأنه مصطلح، كأنه هو ده الدين، هو ده. ولا يصح لابن يقول لأمها باسمها حتى وعلى سبيل المجاز، حتى ذلك. تعرف العلماء بيقولوا إيه؟ العلماء بيقولوا إيه بنات؟ ولا يصح للابن أو الابنة ينادي أم أو ينادي أبيه باسمه ولو كان على سبيل الإيه؟ الهزار. يعني ما ينفعش تقول الأم مثلا إيه؟ مثلا يا أو الأب ليه؟ يا إيه؟ يقول لها ينادي الأم يوم يشيل الكلفة اللي بينه وبين أبيه عشان قال إيه يعني؟ فين الأب اللي فين الأب لما يدخل الولد يقف الابن؟ فين الأب اللي لما يدخل الأب يقف الابن؟ أين الأب الذي إذا دخل أو الأم وكانت البنت قاعده تعمل مش عارفه ايه وتمسك في ادب كافيه استحياء حاجات كتير او تتكلم او تقعد قاعده يكون فيها قاعده هانم. البنات دي كانت حتى الجلسه جلسه هانم، الجلسه تجلس جلسه البنت تجلس جلسه هانم مش جلسه ولد لبسة ولد وحلقه ولد كله كلام ولد وتمشي تشوفي البنت تقولي من ظهرها ايه دي بنت ولا ولد وهكذا. قال رسول نرجع مرة ثانية في الأعمال الصالحات الباقية الدعاء. عودي لسانك على الدعاء، عودي لسانك على الدعاء. أنا أعرف بعض الناس يا بناتي بعض الأخوات يعني ليا أخوات لله عز وجل كان والله رحمة الله عليه والله ما تسمعي منها للدعاء. أنا كنت أرفع سماعة التليفون كده بكون هي رقمها أرفع سماعة التليفون سيل من الدعوات اللي تقول بنت تقول آمين تفضلي معاها تقولي آمين آمين آمين هي كده هي كده. ولذلك كانت المرأة أحسبها إنها حياتها ما بين برها زوجها وفي أولادها قراءة القرآن ذكر الله واللسان الجميل اللي هو طول النهار قاعد بالدعاء كده. فتخيلي دي لما تلقى الله عز وجل هي كده مش دي الباقيات الصالحات البناتي من الباقيات الصالحات كمان الاستغفار. عاوني لسانك دايما على استغفر كتير احنا مليانين او زمان كتير جدا استغفر الله العظيم الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم استغفر من بس كم 70 مره غير اكثر من ذلك. استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو حي القيوم اتوب اليك. استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو حي القيوم اتوب اليك يا ربي. طول ما انت فاكره ماشيه كده افتكري نفسك في بيتك استغفري حتى لو انت تعبانه من اي عباده من عبادات استلقي كده استغفري اكثر من استغفار صيغه كثيره جدا حتى لو قلت استغفر الله استغفر الله استغفر هذه صيغه منها من اعظم الباقيات الصالحات الصلاه على الرسول صلى الله عليه وسلم خاصه يوم الجمعه من اعظم ابواب الفرج اللي دقت عليها بشيء تكثر من الصلاه على الرسول صلى الله عليه وسلم من اعظم ابواب الابواب الصالحات الفرج صيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم منها التهليل والتحميد وبر الوالدين. أنا عم بقول بقية الأعمال الصالحة منها طيب الكلام وطلاقة الوجه. الله أكبر الله أكبر المسجد يعني مشكلة أثناء الصلاة الذين بيتكلموا وكان يدركوا الفرج من مجال المسجد فأفضل كان يكون كل مثلا أقول المؤذن وبعد ما خلص اسعد عشان تحيي لك شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني انتم مستغنين بعضكم مستغني عن الشفاعة الله يكرمكم على المهدي النبي حبيبي جميل من أداب الدعاء اللي بعد ما يخلص تدري اسألني الشفاعة. في سؤال مهم جدا بقى لننهي المجلس تقول واحدة ماذا عن صلاة الشكر؟ مش عارف اسمها صلاة الشكر لكن في سجلة شكر في سجلة شكر صلاة الشكر دي مبتدعة ده بدعة. تقول وجدت مجموعة في الحج شوفي بقى شوفي شوفي البدع في الحج. تقول وجدت مجموعة في الحج كل يوم بعد صلاة الضحى يصلون ركعتين ركعتين شكر في الحج ومش عارفين أداب اليوم شوفي بيرتدعوا في الحج صلوا بعد الضحى ركعتين اسمهم ركعتين شكر يعني كأنهم على علم والنبي صلى الله عليه وسلم بل يبلغهم. هذه بدعة في الدين لا هو شيء اسمه صلاة الشكر لكن في شيء اسمه سجود شكر مفيش فيها كلام سجد شكر اسمها سجد شكر. تقول السيدة صار سنة صلاة الوضوء حتى في أوقات الكراهة جائز سنة الوضوء. تسأل السيدة تقول إذا نقض الوضوء أثناء الصلاة ماذا أفعل؟ اطلعي من الصلاة وضعي يعني كملي وأنت في الصلاة إلا في حالة واحدة إذا كنت من أصحاب الأعذار يعني أصحاب الأعذار اللي أنت بيحصل لك الأعذار كتير ولم يحصل لك كتير عشان ما تدخليش بقى والشيطان يوسوس لك اتوضي بعد ما تسمعي الصلاة مع تسمعي الأذان اتوضي ومع حدوث الحدث ده ما تطلعيش من الصلاة بس الشرط بعد ما يدخل الوقت. لا لا اتوضي إذا كان الأمر متكرر يبقى تتوضي مرة واحدة وبعد ما حدوث الشيء الوقت اللي بتقول أخي مريض ممنوع من الإنفعال وكلما ذهبت لزيارتي زوجته تفتح تفعل مشاورات معي يا يعني ماهي اني انت بتقولي ان صاحبتي رسالة فوق الستين وهي في الاربعين، البنت دي في الاربعين، والمرة الأخيرة أهلتني أهلت بالغة بشتين، أنت كذاب وأنت فوق الستين ورجلك والقبر وهكذا، ويومها وأنا تعبان نفسيا وأدعو عليها وحرقتي من أخي، إنها حرمتي من أخي وأهلها دايما عندها، وفكر كثيرا أن أنتقل منها لو ربي كرم تعملها إياها يعني. هتنتقل من ذلك بس عايز أقول لك حاجة يا بنتي، أنت الأخت اللي بتسأل السؤال ده اهدي، هي اللي هتتحاسب لو كنت صادقة في كلامك، ما كنتيش أنت فعلا هتعملي حاجات وخلاص يا بنتي. إيه لما عايزه تتصلي باخوكي يبقى خلاص ما تروحيش دلوقتي، بس اتصلي بالتليفون قولي ازيك يا اخويا واسالي عليه وكده، وبلاش تروح تضر اخوكي والراجل هيموت او تعبان. احنا بنبقى السبب يعني. جزاك الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.